أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكرر أنه لا فرق في عدم الإجزاء فيما إذا تبدل الإجزاء وكان الأمل السابق محكوما بالإسلام من جهة النظر اللاهو. لا فرق في ذلك بين أن يكون تبدل رأي مستهد واحد أو أن يكون هذا المستهد مات وبعد ذلك رجع إلى شخص آخر. فإذا كان المولد من الموارد التي لا يحكم الأمل فيها بالإسلام إذا لم يكن النفس مستندا إلى الأمر والاختيار بل كان من جهة النسيان أو الجهل كما في ترك السورة مثلا فلا إشكال في الزياد فإن الأمل حينئذ محكوم بالصحة واقعا من جهة حديث لا صعاب فإن هذا الحديث يعتمد عليه في غير ما ذكر من الخمس أو دل على الإسلام دليل آخر سواء في تكملة الإحرام حيث دل الدليل على إسلامها فيما إذا وقع عن جلوسين لمن كان مكلفا بالقيام وبالأكل وهذا إن لم يستجب رواية يعني في حديث لا صعاب إلا أنه ثبت من الخارج فكل ما ترك فيه الهوب الأعادة يؤخذ به وما لم يثبت يكون المرجع فيه لا هذا الحديث ولازم ذلك هو الحكم بالصحة إلا في موارد العلم والعلم إذا لم يكن الخلل أن عندن كما حال الإسلام أو أن علم كما حال الجهل يحكم بالصحة وفي غير ذلك لا بد من الحكم بالبطلان فإن هذا هو مخرج القاعدة وقد ذكرنا أن الصحيح عندنا أن الحديث غير خاص بالنسيان بل يعم العالم والجاهل ولكنه ذكر شيخنا الأستاذ حجة الله نفسه بالنسبة إلى تبدل رأي مجتهد واحد وبالنسبة إلى إذا رجع المجتهد إلى مجتهد آخر في فرض الموت أو في غير فرض الموت كما إذا رجع من غير الأعلم إلى الأعلم مع حياة الأزل ذكر قدس الله نفسه أن المسائل التي يفرز فيها تبدل الرأي أو الرجوع من شخص إلى شخص آخر هذه المسائل على أقسام إذ قد يكون هذا في باب العبادات وهو كثير جدا فيقلد من يرى صحة عبادة وبعد ذلك يرجع إلى من يرى بطلانه أو أنه هو بنفسه يعدل أما بنى عليه فيتجدد له النظر ويحكم بالبطلان وقد يفرز في غير باب العبادات المعاملات بالمعنى العام جميع أبواب الفقه غير ما يكون من قبيل العبادات وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين إذ قد يكون الموضوع باقيا مع فرض تبدل الرأي وقد لا يكون الموضوع باقيا إذا فرضنا أن الموضوع باقي كما لو فرضنا أنه ذبح ذبيحة بغير الحديث وكان قانيا على عدم اشتراط الحديث والذبيحة باقية بالفعل فتبدل رأيه فاشترط أن يكون الذبح بالحديث يعني أن تكون الآلة حديدا فبحسب النظر الثاني هذه الذبيحة غير محكومة بأنها مذكرات، ذبحت للنسل الأذان محكومة بأنها مذكرات، أو أدل من شخص إلى شخص آخر مع هذا الاختلاف في النسل. وأمثلة هذه كثيرة جدا. اشترى دارا من زيد بغير الصيغة العربية مثلا، والدار موجودة بالفعل والموضوع باق والثمن أيضا باق، بعد ذلك تبدل رأيه لبنى على أن المعاطات غير مفيدة للملكية. فبمقتضى النظر الثاني هذا المال باق على ملك المالك الأول، وبعد لم ينتقل إلى المالك إلى المشتري، وكذلك الثمن باق في ملك المشتري ولم ينتقل إلى البائع، وهكذا. وقد يفرق لنا القسم الثاني، ما إذا لم يكن الموضوع باقيا ولكن كان له أثر بالفعل، كما لو خرجنا أنه في هذا الفرض قد أتلف المال، اشترى شيئا بمعاملة معاطفية فأتلفها، وكذلك الثمن تلف وبعد ذلك تبدل النظر، فبمقتضى النظر الثاني المعاملة الأولى لم تكن محكومة بالصحة، فكان المال الثالث ملكا للبايع، وكذلك الثمن الثالث كان ملكا للمشتري. هذه هي الأقسام الثلاثة. أما بالنسبة إلى القسم الأول فقد ادعى قدس صلى الله عليه وسلم نفسه الإجماع على الإجزاء، وأنه لا يحتاج إلى الإعادة على القضاء فيما إذا انكشف الخلاف، بل أو من جهة تبدل، يعني من جهة تبدل الرأي أو من جهة الرجوع إلى شخص آخر في مثل ذلك لا حاجة إلى الإعادة فضلا عن القضاء بالنسبة إلى ما مضى، وهكذا بالنسبة إلى الصوم وبالنسبة إلى الحج وغير ذلك من العبادات التي أتي بها على صدق الحجة في زمان، وبعد ذلك تبدل النظر، والعمل الأول محكوم بالبطلان بمقتضى النظر الثاني. وأما بالنسبة إلى القسمين، أما بالنسبة إلى ما كان الموضوع فيه باقيا سواء في الذبيحة أو في النار الباقية بعد لم ينقله إلى شخص آخر، وكذلك السمام رجح في هذا القسم عدم الإجماع، وأن مقتضى القاعدة كما ذكرناه هو عدم الإجزاء، فلازم ذلك رجوع المبيع إلى البايع ورجوع الثمن إلى المشتري، وذلك لعدم تحقق النقل والانتقال بمقتضى النظر الثاني بأن المعاملة كانت باطلة. وأما بالنسبة إلى القسم الثاني أي المعاملات التي لا يبقى الموضوع فيها، خلف الموضوع بإن كان له أثر بالفعل كما فيما اشتري بالمعاطات مثلا وكان باميا على صحته على المعاملة مع الصغير مثلا، بإجازة الولي كان باميا على صحته فاشترى وبعد التلف وعدم بقاء الموضوع تبدل رأيه، ما تردد قدس الله نفسه في شمول الإجماع للإجزاء وعدم شموله. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه بوجه، والوجه في ذلك أن بعد الإجماع في أمثال هذه المسائل المستحدثة لا ترجع إلى محسن، فإن هذه المسألة من المسائل المستحدثة وليس لها ذكر في كلمات الأقدمين ليعلن أنهم ذهبوا إلى الإجزاء أو إلى عدم الإجزاء، وعلى تقدير تسليم أن الكل ذهبوا إلى الإجزاء في القسم الأول مثلا، فهذا لا يكون إجماعا تعبديا، إذ لعلهم يرون حجية الأمارات من باب السببية المعقولة مثلا، أو أنهم ذهبوا إلى ذلك لوجه آخر لا يستكشف بهذا الاتفاق أن الحكم صدر من المعصوم سلام الله عليه، بل هذا الاحتمال موهوم جدا. وما لم ينتهي الإجماع إلى قول المعصوم لا يكون حجة، إذ لا يكون قول غير المعصوم حجة في حق غيره. فالمسألة من المسائل التي لا يمكن عادة أن يتحقق فيها إجماع محقق كاشف عن قول المعصوم، والقاعدة تقتضي عدم الإجزاء حتى في القسم الأول فضلا عن القسم الثاني الذي تردد فيه. ثم إن التردد في الإجماع أيضا أمر لا محصل له، فإن الإجماع دليل لبي، ومتى ما شك ولم يعلم مقتضى القاعدة لا بد من العمل به. ما لم يثبت إجماع مجرد احتمال الإجماع لا يوجب تردد منه، بل لا بد من الجزم بعدم الإجزاء ما لم يكن دليل على الإجزاء. إذن المتحصل مما ذكرنا أن في جميع الأبواب من العبادات والمعاملات بالمعنى الأخص أو المعاملات بالمعنى العام أي الإيقاعات وغير الإيقاعات مما لا يكون عبادتان، الحكم في جميع ذلك هو عدم الإجزاء إلا أن يثبت الإجزاء بدليل خاص كما في الصلاة بالنسبة إلى الأجزاء غير الركية منها. أما في غير ذلك فلا بد من الحكم بعدم الإجزاء، وأن كل ما كان باطلا وغير مصابق للواقع بمقتضى النظر الثاني لا بد من إعادته في الوقت ومن القضاء في خارج الوقت إذا كانت الأمارة قائمة على ذلك، يعني بمقتضى الأمارة إذا حكمنا ببطلان العمل الأول وكان المورد موردا للقضاء لا بد من القضاء. نعم لو فرضنا أن الأمارة لم تقم على البطلان، وإنما الحكم بالبطلان من جهة قاعدة الاشتغال مثلا، حينئذ لا يحكم ببطلان ما تقدم، فإن القضاء بأمر جديد ولم يحرز الفوت فلا حاجة إلى القضاء. نعم إن هنا موردا واحدا، وهذا المورد قد استثني في الفقه عن بقية الموارد، وهذا باب النكاح. في باب النكاح علمنا بمقتضى الأدلة أن النكاح الصحيح عند كل طائفة وعند كل قوم لا بد من ترتيب الآثار على تلكه، حتى فيما إذا لم يكن الزوج والزوجة من المسلمين فضلا، أما إذا كان من المسلمين من فرقة أخرى غير الفرقة المحققة أو بعض الثوابت من هذه الفرقة، والحاصل أن النكاح أمر قد أجاز في الشرع ويحكم بآثاره حتى بالنسبة إلى من يرى بطلان هذا النكاح. فلو فرضنا أن أحدا جوز النكاح بالمعاصي ولا يحتاج الى سيره بالنكاح مثلا، فائده هكذا نقول، او بمجرد ادراجه ولو بغير لفظين، او بالمصافحه مثلا او بغير ذلك، في الكتابه في دفتر كما هو المتعارف في القانون مثلا، بمجرد الكتابه في الدفتر يعتبر هذا زوجا، ولذا المرأة زوجة لذلك. وفرضنا أن الشخص الآخر يرى بطلان هذا النكاح، ليس له أن يتزوج بهذه المرأة باعتبار أن هذه الزوجية باطلة في نظر هذا الشخص. البطلان بحسب نظر هذا الشخص لا يوجد ترتيب آثار البطلان، فيتزلج بتلك المرأة باعتبار أن المرأة ليست بزوجة له واقعا، وأن هذا النكاح فاسد في حكم الشر، ليس الأمر كذلك. فالمقتضى قوله عليه السلام لكل قوم النكاح أن هذا النكاح وليمضي وينفذ حتى في حق الغير، فلا يجوز التزوج بهذه المرأة وهي في حبالة زوج، وإن كان العبد فاسدا بنظر هذا الشر. ومن هذا القبيل ما إذا تزوج أحد بامرأة بعقد صحيح عنده ولكنه باطل عند ولده، ليس لولده أن يمنع الزوجة من الإرث باعتبار أن هذه الزوجية محكومة بالبطلان عنده، بعدما فرضنا أن الزوجية صحيحة عند الزوج فيترتب عليها جميع آثار الزوجية منها الإرث مثلا، فليس للولد دعوى أن هذه الزوجية فاسدة فهي لا ترث، وهكذا بالنسبة إلى سائر الآثار. ما بالنكاح مستثنى عما ذكرنا من أن الحكم الظاهري لا يكون حجة بعد ذلك، غاية الأمر في هذه الموارد بالنسبة إلى شخص آخر، يعني الحكم الظاهري بالنسبة إلى شخص لا يكون نافذا بالنسبة إلى شخص آخر إلا في هذا الباب. فلو فرضنا أن أحدا يرى أن الذبيحة يجوز ذبحها بغير الحديد فذبحها، لا يجوز لمن يرى الاحتراز بالحديد أن يأكل من هذه الذبيحة، يحتاج إلى دليل، إذ المفروض أنه يرى أن هذه الذبيحة لم تذبح على الموازين الشرعية فهي غير مذكر، ولا يجوز أكل ما لم يذكر. لا يكون هذا الحكم الظاهري في حق الذابح نافذا في حق شخص آخر، وهكذا لو فرضنا أنه تنجس الإناء مثلا وهو يبني على أن المرة الواحدة يكفي في غسل الإناء فغسل الإناء مرة واحدة، من يرى التعدد وأنه لا يكفي غسلة واحدة ليس له ترتيب آثار الطهارة باعتبار أن صاحب الإناء يرى طهارة هذا الإناء، وهكذا وهكذا. فكل مكلف محكوم بما يراه هو وظيفة شرعية، وليس هنا ما يقتضي لزوم ترتيب الآثار بنظر شخص آخر، يعني نظر شخصين لا يكون حجة ونافذا في شخص في حق شخص آخر الذي لا يرى ذلك. المستثنى باب النكاح، فأما في النكاح فليس الأمر كذلك. إذا كان نظر شخص تعلق بحلية هذا الزواج و تزوج به هذه المرأه هذا الزواج نافذ في حق الجميع في حق من يرى البطلان و من يرى صحة ذلك نافذ من ترتيب الأثر، لأن بكل قول النكاح وقد يتخيل أن من هذا القبيل باب النجاسات ونتعرض له إن شاء الله تعالى.